كان ما ينازل قلب المؤمن وباطن وشؤون سيره إلى الخلاق جل جلاله. يقول الباب 59 في الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجاز، وذكر الحديث بسنده إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار؟ فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة. يقول وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث آخر: فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. وروى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فيقول الشيخ: التوبة أصل كل مقام وقوام كل مقام ومفتاح كل حال. فجميع الأحوال الموهوبة مفتاحها وأساسها المحبة، وإنما يثمر المحبة تحقيق التوبة. فأصل جميع المقامات التوبة، فمن لم يتحقق بالتوبة لم يحظى بمحبة. فإن ادعى مقاما فهو الكذاب، وإن ادعى حالا فهو الكذاب. فلا يقوم مقام من مقامات اليقين ولا حال من أحوال السير إلى رب العالمين إلا بالتوبة والمحبة. ومن هنا تعلم أن القدم الأول في مشيك إلى الرحمن تحقيق التوبة، وأنت في شهر التوبة، في خواتيم شهر رجب. الله يحسن لنا خاتمة هذا الشهر الكريم ويوفر حظنا منه. فحقق توبتك إلى مولاك جل جلاله من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلانيتها. وامضي على قدم وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا بد لكل من ركن إلى المعاصي ولم يزجر نفسه عنها أن يصيبه أثر جزائها. سيجزون ما كانوا يقترفون، سيجزون. يقول: وهي أول المقامات أي التوبة، وهي بمثابة الأرض للبناء، فمن لا أرض له لا بناء له، ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام له. قال: وإني بمبلغ علمي وقدر وسعي وجهدي اعتبرت المقامات والأحوال وثمرتها، فرأيتها يجمعها 3 أشياء بعد صحة الإيمان وعقوده وشروطه، فصارت مع الإيمان 4. ثم رأيتها في إفادة الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة الطبائع 4 التي جعلها الله بإجراء سنته مفيدة للولادة الطبيعية. من تحقق بحقائق هذه 4 يلج ملكوت السماوات، وفهم لكلمات الله تعالى، إيمان وتوبة وزهد ودوام عمل، أزمة للباب وإدامة لقرع الباب، وعكوف في الرحاب. يقول: يستعان على إتمام هذه 4 ب4 أخرى بها تمامها، وهو قلة الكلام، قلة المنام، قلة الطعام، الاعتزال عن الناس. فيتكلم بما يثيبه الله عليه وبما يعينه على ما يثيبه الله عليه، ويقتصر على ذلك ويتجنب الفضول في الكلام، ويأخذ من المنام قدر الضرورة والحاجة ثم يقصره شيئا فشيء، ويأخذ من الطعام أيضا إما على درجة لقيمات من صلبة للأكابر أو فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والاعتزال عن الناس من لا يفيده صحبته في دين ولا دنيا، والإعراض عن ما يشتغلون به من لغو وفضول. واتفق المشايخ والعلماء زيدون على أن هذه الأربع بها تستقر المقامات وتستقيم الأحوال، وبها صار الأبدال أبدالا بتأييد الله تعالى وحسن توفيقه. ومن هنا قالوا في شعرهم: بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي. قال: ونبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج في صحة هذه، ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلها. الله يقوي إيماننا ويحققنا بالتوبة وإياكم. أولها بعد الإيمان التوبة، وهي في مبدأ صحتها تفتقر إلى أحوال، وإذا صحت تشتمل على مقامات وأحوال، ولا بد في ابتدائها من وجود زاجر، وجدان الزاجر حال، لأنه موهبة من الله تعالى على ما تقرر أن الأحوال مواهب، وحال الزجر مفتاح التوبة ومبتداها. قال رجل لبشر الحافي رضي الله عنه: ما لي أراك مهموما؟ قال: لأني ضال ومطلوب، ضللت الطريق والمقصد وأنا مطلوب به، ولو تبينت كيف الطريق إلى المقصد لطلبت، ولكن سنة الغفلة أدركتني وليس لي منها خلاص إلا أن أزجر فأنزجر. قال الأصمعي: رأيت أعرابيا بالبصرة يشتكي عينه وهي يسيل منها الماء، فقلت له: ألا تمسى عينك؟ قال: لا، إن الطبيب زجرني، ولا خير في من لا ينزجر. قال الطبيب: ما تمسى عينك، لا ترك، خلها. فخلاص صار سيل من الماء. قال: امسح. قال أبدا، الطبيب قال لي لا أمسح، زجرني ولا خير في من لا ينزجر. فإذا كان هكذا اهتدت العقول أنه لا خير في من لا ينزجر بزجر الناصح من مثل طبيب لأجل الصحة، فكيف بمن لا ينزجر بزجر الله ورسوله عما يضره على الأبد والدوام من الذنوب؟ الله ورسوله زجرانا عن الذنوب، فلا بد أن ننزجر عنها، لابد أن ننزجر عن الذنوب والمعاصي. قال: فالزاجر في الباطن حال يهيئها الله تعالى، ولا بد من وجودها للتائب. ثم بعد الانزجار يجد العبد حال الانتباه. قال بعضهم: من لزم المطالعة الطوارق انتباه. الله، لأن الله ما يعدم العبر، الماضي ملان منها، وحاضرك وزمانك ملان. فلان الذي أصر على المعصية الفلانية إيش كانت نهايته، الذي أصر على المعصية الفلانية إيش كانت نهايته، الذي أصر على المعصية الفلانية إيش كانت نهايته وإيش كانت عاقبته وإلى إيش تحول حاله. عبر قدام عينك، لو طالعتها لانزجرت وانتبهت. قال أبو يزيد: علامة الانتباه خمس: إذا ذكر نفسه افتقر، وإذا ذكر ذنبه استغفر، وإذا ذكر الدنيا اعتبر، وإذا ذكر الآخرة استبشر، وإذا ذكر المولى افتخر بربه. فإن العبد يزهو بربه في البرية، فإن العبد يزهو بربه في البرية، بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى، فشكري له سبحانه وثنائي. قال بعضهم: الانتباه أوائل دلالات الخير، إذا انتبه العبد من رقدة غفلته أداه ذلك الانتباه إلى التيقظ، فإذا تيقظ ألزمه تيقظه الطلب لطريق الرشد فيطلب، وإذا طلب عرف أنه على غير سبيل الحق فيطلب الحق ويرجع إلى باب توبته، ثم يعطى بانتباهه حال التيقظ. قال فارس: أوفى الأحوال التيقظ والاعتبار. قيل: التيقظ تبيان خطأ المسلك بعد مشاهدة سبيل النجاة. وقيل: إذا صحت اليقظة كان صاحبها في أوائل طريق التوبة. قيل: اليقظة هل يقذدو الله يجمل لقلوب الخائبين تدلهم على طلب التوبة. هل يقذدو ايش عندكم في النسخ مكتوب؟ ها عندك ها طردة ها طرد عندك طرد يعني بمعنى طارق يطرق من جهة المولى لقلوب الخائفين تدلهم على التوبة. فإذا تمت يقظة نقل بذلك إلى مقام التوبة، فهذه أحوال ثلاثة تتقدم التوبة. الانزجار والانتباء والتيقظ. ثم التوبة في استقامتها تحتاج إلى المحاسبة، ولا تستقيم التوبة إلا بالمحاسبة. نقل عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالمحاسبة بحفظ الأنفاس وضبط الحواس ورعاية الأوقات وإيثار المهمات. ويعلم العبد أن الله تعالى أوجب علي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة رحمة منه سبحانه وتعالى العلمي سبحانه بعبده واستيلاء الغفلة عليه كي لا يستبعده الهوى وتسترقه الدنيا. فالصلوات الخمس سلسلة تجذب النفوس إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية. ويراقب العبد نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة أخرى، ويسد مداخل الشيطان بحسن المحاسبة والرعاية، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد حل عقد القلب بحسن التوبة والاستغفار، لأن كل كلمة وحركة على خلاف الشرع تنكت في القلب نكتة سوداء تعقد عليه عقدة. والمتفقد المحاسب يهيئ الباطن للصلاة بضبط الجوارح ويحقق مقام المحاسبة، ويكون عند ذلك لصلاة نور يشرق على أجزاء وقته إلى الصلاة الأخرى. فلا تزال صلاته منورة تامة بنور وقته، ووقته منورا معمورا بنور صلاته. كان بعض المحاسبين يكتب الصلوات في قرطاس ويدع بين كل صلاتين بياضا، وكلما ارتكب خطيئة من كلمة أو غيبة أو أمر خط خطا، كلما تكلم وتحرك فيما لا يعنيه نقط نقطة ليعتبر ذنوبه وحركاته فيما لا يعنيه، ليضيق بالمحاسبة مجاري الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لموضع صدقه في حسن الافتقاد وحرصه على تحقيق مقام العباد. وهذا مقام المحاسبة والرعاية نفع من ضرورة صحة التوبة. وهذا مقام المحاسبة والرعاية مقام العباد. تقع من ضرورة صحة التوبة. قال الجنيد: من حسنت رعايته دامت ولايته. سئل الواسطي: أي الأعمال أفضل؟ قال: مراعاة السر والمحاسبة في الظاهر والمراقبة في الباطن، ويكمل أحدهما بالآخر، وبهما تستقيم التوبة والمراقبة والرعاية حالان شريفان، ويصيران مقامين شريفين يصحان بصحة مقام التوبة، تستقيم التوبة على الكمال بهما. فصارت المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورة مقام التوبة، فكل تائب صحت توبته تجد محاسبا لنفسه، مراقبا لربه، مراعيا لأحواله مع مولاه. محاسبة ومراقبة ورعاية من ضرورة مقام التوبة. أنت تقول إن دوب ضعيف في المحاسبة أو ماشي، ضعيف في المراقبة أو ماشي، ضعيف في الرعاية أو ماشي، يقول متى توبت؟ وين علامة التوبة؟ ولا هي كلمة تقول هكذا باللسان تعدي: الله يحققنا بحقائق التوبة، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. يقول أخبرنا أبو زرعة إجازة بسنده عن الجريري قال أمرنا هذا مبني على فصلين، وهو أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى ويكون العلم على ظاهرك قائما. قال المرتعش: المراقبة مراعاة السر لملاحظة الحق في كل لحظة ولفظة. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا هو علم القيام، وبذلك يتم علم الحال، علم المقام، ومعرفة الزيادة. هذا هو علم القيام، وبذلك يتم علم الحال، ومعرفة الزيادة والنقصان هو، وهو أن يعلم معيار حاله فيما بينه وبين الله. هذا إيش هذا؟ هذا الرعاية، يعرف مقدار حال، معيار حاله فيما بينه وبين الله، زيادة ونقصان. وكل هذا ملازم لصحة التوبة. الله، ملازم لصحة التوبة. فهل صحت توبتنا؟ اي، تبتوا في رجب وما تبتم، هل صحت توبتنا؟ ملازم لصحة التوبة المحاسبة والمراقبة والرعاية. المحاسبة لنفسك، والمراقبة لربك، والرعاية لحالك بينك وبين مولاك. لأن الخواطر مقدمات العزائم، والعزائم مقدمات الأفعال، لأن الخواطر تحقق إرادة القلب، والمراقبة حسم مواد الخواطر الرديئة. فصار من تمام المراقبة تمام التوبة، لأن من حصر الخواطر كفي مؤونة الجوارح. لأن المراقبة استيصاء العروق وإرادة المكاره من القلب. بالمراقبة تستأصل إرادة عروق السيئات، عروق إرادة السيئات تروح، إرادة المكاره كلها بالمراقبة تنتزع عروقها من القلب. وبالمحاسبة استدراك من قلب من المراقبة. يقول أخبرنا أبو زرعة السلمي عن ابن خلف، أبو زرعة عن ابن خلف عن السلمي قال: سمعت أبو عثمان المغربي يقول: أفضل ما يلزم الإنسان في هذا الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة العلم بالعمل، وإذا صحت التوبة صحت الإنابة. الله يجعلنا من المنيبين، منيبين إليه.